بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة 60. يقول رحمه الله تعالى: من وما وأي ومتى وأل، والمفرد المضاف يدل كل واحد منها على العموم. هذا إضافة إلى ما مضى من أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تفيد العموم، وهذه أيضا ألفاظ أخرى تدخل مع ذلك، يستفيد طالب العلم من النصوص التي ينظر إليها سواء كانت من نصوص القرآن أو من نصوص السنة أو من كلام أهل العلم أو من عبارات الواقفين أو الموصين أو المطلقين أو الناذرين وما أشبه ذلك، يستفيد العموم. قال رحمه الله تعالى: كل واحد من هذه الستة أصل كبير. يعني من وحدها أصل كبير، كم التي النصوص من القرآن والسنة التي تدخل تحتها؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، نصوص لا تعد ولا تحصى من نصوص القرآن والسنة التي تدخل تحت هذا. وهكذا أيضا ما وأي ومتى وأل والمفرد المضاف. قال: كل واحد من هذه الستة أصل كبير يتفرع عليه من الأمثلة من في الكتاب والسنة شيء كثير، فمتى وجدتها فاحكم لها بعموم مدخولها، أي بعموم ما دخلت عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يشمل جميع المحدثين من العلماء والأمراء والعباد والرجال والنساء. وقوله في أمرنا هذا مفرد مضاف يفيد العموم الذي هو آخر ما في هذا في هذه القاعدة. في أمرنا جميع ما يتعلق بالعبادات والعقائد والمعاملات، كل من أحدث في ذلك فهو مردود. قال رحمه الله تعالى: وكذلك في كلام الفقهاء في الأحكام التي يرتبونها على الألفاظ في أبواب متعددة، خصوصا في الوقف والوصية والعتق والطلاق والإقرار وغيرها، فلا تخرج عن هذا الموضوع إلا لتخصيص يقترن بها لفظا أو قرينة حالية أو نية تصرفها عن موضوعها. هذه كلها أمور مهمة جدا. يقول إن اللفظ يبقى على عمومه إلا إذا دلت قرينة على الصرف، هذه القرينة قال إما لفظية وإما حالية وإما نية من المتكلم، الموقف، الناذر، المطلق، الموصي، الحالف. قال: مثال ذلك في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. فكل من اتقى الله، أنه قال ومن يتق الله، يدخل في هذا الحاكم والمحكوم، الذكر والأنثى، العالم والجاهل، الإنس والجن، جميع المكلفين، كل من اتقى الله فإن الله يجعل له مخرجا. وقوله مخرجا هذا يتعلق بدرس الأمس، نكرة في سياق الشرط تفيد ماذا؟ العموم. وكلمة من وحدها تفيد العموم، فمن يشمل جميع المكلفين، ومخرجا يشمل جميع المخارج في دينه في دنياه، يجعل له مخرجا من حيث يتوقع ومن حيث لا يتوقع. قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا يدل على عظيم بركة التقوى، وأنها سبب للمخرج من كل ما ينزل بالعبد، وأنها من أسباب الرزق من حيث لا تحتسب. والعلماء يقولون: هذا حكم معلق بوصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. ومعنى ذلك أنه كلما ازدادت التقوى كلما زاد الرزق، وكلما زادت المخارج، وكلما ضعفت تقوى العبد لله كلما قل الرزق وقلت المخارج. فأنت تستطيع أن تزيد من هذا وأن تنقص. وتقوى الله هي أن تفعل الواجبات وتترك المحرمات على علم وبصيرة، فتفعل طاعة الله وتترك معصية الله على نور من الله على علم وبصيرة. فعلى قدر ما يكون عند العبد من التقوى من فعل الواجبات وترك المحرمات، فكيف إذا زاد على ذلك نوافل ومستحبات؟ فإن الله لا يضيعه، فإن الله عز وجل يجعل له الفرج والمخرج كلما ضاقت به ضائقة ونزلت به نازلة وحلت به مصيبة ورزية، فالله عز وجل يجعل له الفرج والمخرج. قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يتوقع يأتيه الرزق، ما يتوقع أن يأتيه رزق من هذا الباب ومن هذه الجهة، فيأبى الله عز وجل إلا أن يرزقه. قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. كذلك أيضا من ألفاظ العموم، ومن توكل على الله عز وجل كفاه. وهذا أيضا حكم معلق بوصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه، فعلى قدر زيادة توكلك على الله على قدر كفاية الله لك، فالكفاية تكون على قدر توكلك على الله. قال: فكل من اتقى الله وكل من توكل على الله حصل له هذا الجزاء. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ما هو الشاهد؟ ما أنها من ألفاظ العموم، أي عموم فيها؟ يعني جميع ما تقدم لنفسك، علمت، أمرت بالمعروف، نهيت عن منكر، تصدقت، صليت، صمت، ذكرت الله، قرأت قرآنا، بررت والديك، وصلت أرحامك، أحسنت إلى جيرانك، وما أشبه ذلك. جميع أنواع الخير تدخل تحت هذه الكلمة وهذا الحرف ما. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، ستجد ذلك عند الله عز وجل. كذلك أيضا خير نكر في سياق الشر تعم. قال: فكل من قدم خيرا قوليا، القولي مثل ماذا؟ قراءة قرآن، دعوة إلى الله، تعليم، تسبيح، تكبير، تهليل، ذكر، وما أشبه ذلك، أو فعليا كصلاة وصيام وقراءة وبر وسائر أنواع المعروف العملية. قال: أو اعتقاديا من محبة الله وتعظيمه والإخلاص له والخوف منه وما أشبه ذلك. قال: وجده عند الله على هذا الوصف. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: فكل من عمل خيرا أو شرا ولو كان أقل القليل وجد جزاءه. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. شاهد أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، سواء قل يا كريم يا عظيم يا رحمن يا عزيز يا جبار يا متكبر، أيما تدعو أي اسم من أسماء الله تذكره فلله الأسماء الحسنى، سواء قلت يا عزيز يا كريم يا رحيم يا لطيف يا رب ونحو ذلك. والعلماء يقولون ينبغي أو من الآداب أن تدعو بالاسم المناسب الموافق لحاجتك. فعند التوبة ما تقول يا عزيز يا جبار يا متكبر تب علي، قل يا تواب يا غفور يا رحيم تب علي. وإذا أردت أن تدعو على ظالم يا عزيز يا جبار يا متكبر وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني، ويا كريم أعطني وما أشبه ذلك. قال وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد يا صهيب من هذه المذكورات التي ذكرها؟ الشاهد خليكم معنا إن المسلمين يعني جميع المسلمين والمسلمات، جميع المسلمات والمؤمنين، جميع المؤمنين والمؤمنات، جميع المؤمنات، صادقين صابرين إلى آخره. فأل لأنه قال من وما وأي ومتى وأل، فيدخل فيها العموم إن المسلمين جميع المسلمين. قال فكل وصف دخلت عليه أل في هذه الآية يعم ما يدخل في ذلك الوصف: الإسلام، الإيمان، الإحسان، الصدقة، الصبر إلى آخره. وقال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. شاهد مفرد مضاف نعمة ربك، نعمة ربك، فهذا من باب المفرد المضاف الذي يعم. قال فهذا مفرد مضاف يشمل كل نعمة ظاهرة وباطنة دينية أو دنيوية. وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها والله أعلم. ويشمل التحدث بالقول وبالفعل والمظهر كما يقول بعض العلماء، فإن الله يحب إذا أنعم على عبده أن يرى أثر نعمته عليه. فإذا أظهر الإنسان أثر النعمة بالملبس الحسن والمأكل الحسن، وسع الله عليك، ركبت مركبا حسنا، لبست ثوبا حسنا، أكلت طعاما حسنا، فكل هذا من التحدث بنعمة الله. فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليك. أنعم الله عليك، ليش تعيش حياة البؤساء وقد بسط الله لك ووسع الله عليك؟ والله يحب أن يرى أثر هذه النعمة منك. ولا علاقة لهذا يأتي يقول أين الزهد أين الورع؟ أين الزهد؟ في ترك ما حرم الله عز وجل عليك، الزهد في ترك ما حرم الله عز وجل عليك. طيب إلى هنا.